بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن مالك رحمه الله: واستعذ استعاذه ثم اقم اقامه وغالبا ذا التالزم وما يلي الاخر. استعذ استبعد استبعد مصدر واستبعاد لوزن الماضي مع كسر الثالث وزياده قبل الاخير الا اذا كانت عينه معتله وصار استعوذ لكن نقطع حركه الواو استعوذ أو نقطع حركة الواو إلى العين وصارت السعادة والمصدر خلفه قلت السعادة وعلة العين في الفعل وهو علة المصدر قلت استعادة وصل استعواذا كما تقول استخرج استخراجه لكن أعلوه وعوضوا من ألف الاستبعاد وهو من عين الفعل على خلاف سيبوي رحمه الله يقول المحذوفة لألف الاستبعاد وقال الأخفش المحذوفة عين الفعل. المهم أن تاعي وظن استعيذ استعاذته وتقول أبانا أبانا إبانة أصوى أبينا إبيانا حذف الألف لفعال أو عين فعل وعوض عنه التاء سوف يأتي مزيد بهذا في الإعلال وكذلك أقام أقوم والمصدر إقوام قال أقام أعل في الفعل فأعل في المصدر ثم عوض عن المحذوف التاء أن أقوله وسعي استعاذة ثم أقم إقامة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزم قد يحذف قليلا محرا مثل وإقام الصلاة محرا مثل وإقام الصلاة وسمع أراء إراء ما قال إراءة وأجاب إجابا ما قال إجابة أنا قليل من غير الغالب هذا ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزم وما يلي الآخرة مدة وافتحها وما يلي الآخرة ما الآخر مدة وافتحها مع كسيت ما يليه حذف العائد نعم وما الآخر مدة وافتحها مع كسيت الثاني مما افتتحها بهمز وصل المفتتح بهمز وصل ولا يكون أبدا إلا خماسيا أو سداسيا مصدره كالفعل الماضي اكسر الحرف الثالث وزد الفاء قبل الأخير فتقول انطلق تقول انطلاقا واستغفر استغفرا وما الآخر مدة وافتحها مع كسيت الثاني والثالث مما افتتحها بهمز وصل كاصطفاء وضم ما أربعه في أمثال قد تلبنا تبعلنا تبعذر مصدره على وزن الماضي كما هو بضم قبل الأخير وتقول تبعذر وتكلم وتكاسل تكاسل إلا إذا كانت لامه معتلة عليك أن تنسى ما قبل الأخير نحو توانا أصلا توانيا لكن ليس في اللغة العربية اسم معرف أخذه حرب علة مسبوق ضمة بين أداء قياس إلى ذلك يرفض وتقلب ضمة كسرة نعم. فعلال أو فعلالة لفعللا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفاعل الفعال فعلال أو فعلالة لفعلالة فعلالة قياس وفعلالة هذا القياس دحرجة وسوسة وكذلك وسواس ودحراج وإذا قلت وسواس فهو وصف كاسم الفاعل صفة مشبهة منه وسواس الخناس الموسوس فعلال أنه فعلالة وذلك ما قيس ثانيا لا أولا لفاعل الفعال والمفاعلة فاعل مصدره فعال قاتل قتالا أو مقاتلة فعال والمفاعلة وضرب ضربا أو مضاربا وغير ما مر السماء عدلا غير ما مر بك الآن اجعل السماء عدلا له يعادل يساويه قال ترام القوم رميا وكذبوا بآياتنا كذابا بدأت تنزي دلوها تنزية عليك وتنزية وغير ما مر السماء عادلا قالوا عدلا له لا يتركوا إلا بالسماء وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة فعل مصدر لمرة واحدة شرب شربة وضرب ضربة وقتل قتلة وإذا كان المصدر مختوما بالتاء في الأصل يدل على اسم المرة بالوصف تقول رحمه ورحمة واحد واحد لأن المصدر فيه التاء وكذلك فعل الهيئة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحته فأحسن الذبحة. إذا كان المصدر مقترن بالتاء يدل على الهية بالوصف، تقول ذربة ذربة السفيه. وفعلة لمرة كالجسم، وفعلة لهيئة كالجسم، غير الثلاث غير الثلاث بت المرة بت المرة. تقول تقول انطلق انطلاقة انطلق انطلاقة تبعذرة تبع تبعذرة استغفر استغفر على القياس وشد فيها هيئته الأصل الهيئة لا تصور مما زاد على ثلاثة وجاءت شاذة واللي يحفظه منها كله يدل على اللباس. تقول لتم عمة وانتقب نقبة واختمرت خرمة خمرة وشد فيها هيئته كالخمرة. قال رحمه الله: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه فعل. قال كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه فعل وافعل فعلان ونحو أشري ونحو صديان ونحو لجري وفعل أولى وفعل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وافعل به قليل وفعل وبسوى الفعيل قد أغنى فعل وزلة المطالع اسم فاعل غير الثلاث كالمواصل مع كسر نسب الأخير مطلقا وضم من زائد قد سبق وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعولين كمثل المنتظر وبسوى مفعول الثلاثي انطلق زينة مفعولين كآت من قصد ولاب نقل عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتاة كحيل اسم الفاعل ما دل على الحدث ومن قام به زيد نائم نائم دلت على الحدث ومن قام به وهو صاحب ضمير زيد راكب لا تعرفه. قال كفاعل صوص مفاعل إذا من ذلك الفعل الثلاثي مصدره على فاعل ضرب تقول ضارب كتب كاتب نام نائم قال قائل هذا قال كفاعل صوص مفاعل إذا من ذي ذلك يكون كغلا ابن مالك رحمه الله تعالى رائع غلا يكون متعديا غلا الصبية تقول فهو غال له وغلا الماء أي سالة تصح الاثنين تقول جلس فهو جالس وضرب فهو ضارب. أنا أقول كفاعل ينصر إذا ذلك وهو قليل في فعل وفعل فعل يقل فيها فاعل ومنه فرها الفرس فهو فارس فرها فهو فارس وطهر فهو طاهر وكذلك فعل اللازم نحو حزن فهو حزين فرح فهو فرح جوية فهو جوي مطر فهو مطر فهو قليل في فعلته وفعل غير معدل بل قياسه فعل اللازم قياسه فعل وافعل نحو حمر فهو احمر سود فهو اسود وافعل فعلان مثل صديه فهو صديان نحو اشري اشر سيال قادم الكلاب الاشر ونحو صديانا ونحو الاجهري. قال بعضهم قال رحمه الله الشنقيطي يقول وربما اجتمعنا نحو شعذي ونحو شعذا له ونحو الاشعذي كل هذه تقول شعذ فهو شعذ شعذ فهو شعذان شعذ فهو شعذ. قال له اخر رد عليه واحد قال له وربما اجتمعنا نحو جريبي ونحو جربا له ونحو الاجربي. هذا اقول فعل نحو الشريع صدام وفعل اولى وفعل بفعل فعل قياس على وزن فعل مثل وفعل اولى وفعيل فعل صعوبة على مصر صعب وفعل اولى ضخمة ضخمة فهو ضخم ضخمة نتكلم عن مصادر اسم فعل لا وفعل اولى وفعل كالضخم والجميل ضخم ضخمة هو ضخم صحيح ضخامة هذه اختلط عليها ضخم فهو ضخم وصعب هو صعب وسهل فهو سهل. قال بعض المقيس وفعيل كرم فهو كريم وظرف فهو ظريف وشرف فهو شريف. أنا أقول وفعل أولى وفعل بفعل كالضخم والجميل جمل فهو جميل وفعل جمل وافعل فيه قليل افعل حرش فهو احرج خضب فهو اخضب وفيه فعل صلب فهو صلب وفيه فعال وفيه فعال شجع فهو شجاع وفيه فعال جبن فهو جبان وفيه فعل عفر فهو عفل اي شجاع ماكر وفعل اولى وفعل بفعل كالضخم والجميل والفعل فيه جمل وافعل فيه قليل وفعل, وفعل كحسن فهو حسن وبطل فهو بطل بطل وبسوى الفعل قد يرى فعل قال لك ان فعل كلها اسم فعل على وزن فعل قال ياتي على غير ذلك من شاب فهو اشب شاب فهو شب ولان فهو لين ومات فهو ميت هذا ليس فاعل نعم. وبسوى الفاعل قد يرى فعل ثم قال وزينة المضارع اسم فاعل غير الثلاثة كالمواصلة الفعل متعدي لثلاثة اسم الفاعل منهم على وزن المضارع بقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر انطلق قل ينطلق ثم اجعل ياء ميما مضمومة قل منطلق واستخرج تقول يستخرج وتقول مستخرج وأحسن تقول يحسن وتقول محسن وزينة المضارع اسم فاعل غير الثلاث كالمواصلين مع كسر متى والمخير مطلقة وهو قبل ما قبل خير وضم ميم سائب زائد قد سبق ثم قال وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول إذا فتحت ما قبل الأخير تقول استخرج مستخرج ومستخرج وأحسن محسن ومحسن إليه وفي اسم مفعول الثلاثي ضرب زينة مفعول الفعل الثلاثي اسم مفعول على وزن مفعول ضرب فهو مضروب كتب فهو مكتوب كاتب من قصد مصر وناب نقل عن ذو فاعلي نقل عن العرب فعيل تنوب عن مفعول تقول قتل فهو قتيل وجرح فهو جريح نقل عن العرب قال بعضهم بل هي مطردة تقول ضرب فهو ضريب وذبح فهو ذبيح قال بعضهم إذا لم يكن الفعل فعيل معنى فاعل رحمة في رحم معنى راحم لا يصح فيه وإذا لم يكن له فعيل معنى فاعل لا بأس والحقيقة ما قاله ابن مالك أنه نقل عن العرب فقط ضل قصدي قتل فهو قتيل وجرح فهو جريح أنا أقول وناب نقلا عن العرب ذو فعيل ولا يعمل لا يعمل تقول ضرب تقول زيد مضروب عبده ولا تقول زيد قتيل غلام ولا يعمل ناب عنه في المعنى لا في العمل فهمت؟ كذلك يسمع على وزن فعلة كمضغة ممضوغة وعلى وزن فعل كذبح ودفن وطحن وطرح وعلى وزن فعل كقنص وعدد معدود ونابى نقل عنه ذو فعيل نحو فتاة لوفة كحيل. جزاك الله.